بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله على كتاب التوحيد، تعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا في الدرس السابق قد عرضنا باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذه الترجمة تتصل بها أو يتصل بها الباب بعدها، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سادي، وقد عرضت قوله في الدرس السابق ولكن أعيده وفي الإعادة فائدة، قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. العلاقة بين البابين أن من عبد الله عند قبر رجل صالح يظن أن لهذا القبر أو لصلاح المقبور تأثير في قبول عبادته لله عز وجل، فقد غلا في قبره. ولهذا جاء بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله أورد تحت العنوان، تحت الترجمة، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أورد ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في الموطأ، أي نعم، للإمام مالك رحمه الله، إمام دار أهل الهجرة. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى. اللات إذا كان المراد به الذي يلت السويق فهو رجل صالح، لما مات عكفوا على قبره، غلوا في قبره، أي نعم. وكذلك العزى يعني شجرة أو مكان تتراءى لهم جنية من خلفها ففتنوا بها وعبدوها من دون الله. قال: كان يلت لهم السويق. الشاهد من الآية: أفرأيتم اللات، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني غلوا في فعلهم هذا حينما عكفوا على قبره طلبا للبركة، فهذا من الغلو، فصار بسبب هذا الغلو قبره وثنا يعبد من دون الله، اللات. نعم. قال: كان من اللي قال؟ ابن جرير ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال يعني قال مجاهد كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. اللهم صل وسلم. هذا رواه البخاري في كتاب التفسير باب أفرأيتم اللات والعزى. نعم حديث رقم 4578. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا زائرات القبور هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذا بعض هذه رواية. الرواية الأخرى الصحيحة زوارات القبور. وزائرات القبور صحيح يعني لا ينزل عن درجة الحسن الذي يحتج به كما ذكر ذلك الشيخ فريح بن صالح البهلال في تخريجه لأحاديث يعني تكل ما عليها. ورواه أهل السنن هذا الحديث، رواه أبو داود في السنن والترمذي في السنن، وطبعا تكلم في الحاشية طبعا، والنسائي في السنن، وابن ماجه في السنن، لكن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن يعني يحتج به. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني عالم ضليع في الحديث وفي مصطلح الحديث، وأورد هذا الحديث. نعم وله رواية أخرى صحيحة يعني لم يتكلم عليها، لعن الله زوارات القبور، لأن هذا يفضي إلى الغلو فيها، زيارة النساء للقبور لضعفهن وعدم تماسكهن قد يحصل منهن غلو عند زيارتهن للقبور، ولهذا لا يجوز للنساء زيارة القبور أيا كانت هذه القبور. أما ما يحصل في المسجد فهو زيارة للروضة، للروضة النبوية، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيفسح للنساء لزيارة الروضة، هذا هو الغرض وهو المقصود وليس لزيارة القبر، لأن زيارة القبر لا تجوز بالنسبة للنساء. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، تفسير الأوثان، وهو أنها قد تكون قبر، يعني يكون القبر إذا حصل فيه غلو وثن يعبد من دون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن هو الذي يعبد من دون الله، سواء كان قبرا أو حجرا أو أي شيء من دون الله عز وجل، إذا عبد من دون الله فهو وثن. فهذا تفسير الأوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما شرحت في الأمس، أن قبره عليه الصلاة والسلام محمي من أن يطاف حوله أو أن يعبد من دون الله تعالى، وهذا من حماية الله عز وجل ومن إجابة الله لدعوة نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الغضب غضب الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم من غضبه، لا يقع إلا على قوم علموا فلم يعملوا، من خالف بعمله علمه فقد استحق الغضب، كاليهود. اليهود معهم علم لم يعملوا به فصاروا من المغضوب عليهم. أما النصارى فعبدوا الله في الجانب التعبدي على جهل وضلال، عبدوا الله على غير شريعة عيسى، على غير سنة، فصاروا من الضلال. لهذا المسلم في صلاته يدعو الله عز وجل في الفاتحة في آخرها أن يجنبه الله طريق المغضوب عليهم كاليهود، والضالين كالنصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، ويسأل الله المسلم في كل ركعة أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، لأنهم معهم علم ويزعمون أنهم أذكياء، ولكن يمكرون ويخالفون علمهم، يخالفون علم. فمن خالف بعمله علمه يكون قد استحق الغضب، حتى في قضية الملاعنة، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها تعرف، يعني تعرف حقيقة الأمر. فلو كان صادقا هي تعلم ذلك، ومقابل علمها ذلك وملاعنتها إنكارها رغم علمها بما حصل تكون من الذين استحقوا غضب الله عليها. هنا أما الكاذب الذي يفتري فهو ممن يستحق اللعنة، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأن الكاذب دائما يفتري شيئا لا يعلمه، أما هي فهي تجحد شيئا علمته. وبهذا تشبه اليهود دائما، من أنكر وجحد يعني ما علمه من الحق فقد استحق الغضب، فهو من المغضوب عليهم والعياذ بالله. غضب الله على قوم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم اليهود والنصارى كما بين يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الباب السابق، قال عليه الصلاة والسلام اي نعم لعنة الله على اليهود، يعني وهو في حال السياق، في حال النزع، في ما يعني في الموت قد نزل به، وهو في تلك الحال قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، وهو في يعني حال النزع، في حال الموت، ما أذهله الموت عن النصح للأمة والدعوة إلى الله وإلى إفراده بالعبادة، اللهم صل وسلم عليه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. شاهد من هذا أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته صنيع اليهود والنصارى، وحين أخبر بأن هذه الأمة يعني أو بأن سيحصل في هذه الأمة اتباع لسنن السابقين، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فيخبر، وهذا خبر على سبيل التحذير ليس خبر إقرار، ف فهو على سبيل التحذير يحذر من اتباع سنن المغضوب عليهم والضلال، وكلهم يستحقون لعنة الله تعالى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج يعني البخاري ومسلم. وهذا الباب يعني أيضا هو متمم لما سبقه. نعم، يشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذها مساجد كما تقدم هو أنهم يدعون الله عندها، أو يذبحون لله عندها، أو يطوفون لله حولها. قد يأتي ويقول أنا أطوف لله ما أطوف للمقبور، لكن لماذا تطوف حول يعني القبر؟ ما شرع الله ذلك، لم يشرع الله الطواف إلا حول الكعبة فقط، فلماذا نعم يحصل طواف أو يحصل عبادة لله عند القبر؟ فإذا حصلت العبادة لله عند القبر صار العابد لله عند القبر قد اتخذه مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولو لم يبنوا عليه مسجد، فكيف إذا بنوا مسجد من أجله؟ من باب أولى أنهم تعرضوا للوعيد. وأتى بمثل تاريخي وهو اللات، أنهم عكفوا على قبره، وهذا نوع من الغلو، فعكوفهم هذا صيره وثنا مشهورا. صنم اللات أو اللات لثقيف يعني معروف بسبب الغلو بالعكوف عند قبره، يعني مجرد العكوف بحد ذاته قد يكون لا يكون شركا أكبر إلا إذا عبد أو يعني اعتقد أن العكوف عنده مقبولا عند الله عز وجل. وقوله كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، بيان أنه رجل صالح، أنه رجل صالح حتى يتوافق مع الترجمة. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. خص الصالحين بالذكر لأنهم يعني قد يقع الغلو في قبورهم أكثر من غيرهم، وإلا فقد يقع الغلو في قبور الطالحين، قد يقع الغلو في قبور المقبورين أيا كانوا كما يحدث يعني في هذا الزمان. الآن حصل الغلو في المقابر وفي المشاهد حتى وإن كانت مقابر نصارى أو مقابر يهود أو مقابر مشركين، وذلك لشدة غربة الإسلام. نعم، كان يلت السويق الحج، هذا يدل على أنه رجل صالح، لما مات عكفوا على قبره. نعم، عكفوا على قبره كما حصل من قوم نوح لما مات الصلحاء فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، نصبوا إلى مجالسهم تماثيل أو إلى قبورهم تماثيل، وابتلوا بفتنتين، فتنة التصوير وفتنة القبور، فتنة العكوف على القبور، وهذا هو سبب الشرك. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة، ما هو تفسير العبادة؟ مثلا يعبد يعني إذا صرف أمر في القرآن أو السنة أمر الله به أن يتقرب به إليه على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فصرفه لغير الله عبادة لغير الله وشرك بالله تعالى وإبطال لعبادة الله تعالى. فتفسير العبادة صرف نوع من أنواع العبادة المشروعة في القرآن والسنة. العبادة مضبوطة، العبادة لها يعني ضابط، وهو أن تكون مستندة إلى الوحي بقسميه الكتاب والسنة، هذا ضابط العبادة. يعني العبادة ما هي مفلوتة، نعبد الله بالهوى، نعبد الله بالعادة، نعبد الله بما نستحسنه، لا، بل لا بد أن يعني إذا أخلصنا ولم نعبد إلا الله أيضا لا بد لنا أن يكون إخلاصنا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون عبادتنا على وفق عبادة الله، عبادة رسول الله لربه. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما في طريق إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يفتح باب الجنة، ما أحد يدخل الجنة قبله بأي طريقة، حتى آدم ومن دونه صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا مخصوص، هذا مخصوص من الأمر بزيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا عام للنساء والرجال، خص النساء بمثل هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور. أي نعم، حتى من أباح لهن الزيارة المرة فقط أو الواحدة فقط، قال لأن زائرات ضعيف، الحديث هذا ضعيف، والوارد هو زوارات القبور، يقال له إنه لو لم يثبت إلا حديث زوارات القبور لكان دليلا على منع النساء من الزيارة مطلقة، لأن صيغة المبالغة هذه لا تعني التكرار، كما يعني في وصف الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، لا يعني ذلك أنه يظلم مرة، والمنفي هو أنه ليس ظلام يعني على صيغة التكرار، لا. أي نعم، فهكذا وجهها شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله، عبد المحسن البدر. وللشيخ بكر أبو زيد يعني رسالة في زيارة النساء للقبور، وقرر هذا الأمر الذي أشرت إليه. وزيارة عائشة، يحتجون بزيارة عائشة لقبر أخيها، نعم يجاب عنه بأنه لم يبلغها، نعم هذا النهي، أي نعم، إما أنه لم يبلغها هذا النهي نعم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تأولت. على كل حال، فعل عائشة رضي الله عنها لا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يكن، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض به قول أحد ولا فعل أحد غير من غيره. قل ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني حتى وإن كان أبو بكر وعمر لا تعارضون بقولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض به قول غيره ولا فعل غيره. اللهم صل وسلم عليه. نعم، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. وين محل الاستعاذة، استعاذة الرسول؟ في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أي نعم، فهذه يعني ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مما يخاف منه، وأنه يعني محتمل الوقوع، فاستعاذ من هذا الأمر وهو يخاف وقوعه. وقد وقع يعني من بعض الناس، وقد وقع من بعض الناس حتى وإن كانوا يعني لا القبر يعني القبر محاط ومعزول ولا يوصل إليه، لكن بعض الضلال يعبدون قبره موجودا في أذهانهم. يعني مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الكتابة. فهم وإن لم يروه بأعيانهم، يروا القبر بأعيانهم ويطوفوا، هم يتخيلونه بأذهانهم فيعبدون هذا المتخيل. وهذا لا حيلة فيه إلا أن يهديه الله. لو وضعته في الصف الأول التفت قلبه إلى القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. وأن وقوله قول الشيخ هذه العبارة رد على من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، يعني يرى الشرك بعينه ويرى الشرك الصريح ويقول هذا ليس شركا، لأن ما دام يقول لا إله إلا الله فهي يعني صحيحة ولو نقضها، كمن يقول إن وضوء الشخص يبقى معه ولو نقض وضوءه، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. فالإسلام طهارة العمر كله، كما أن الوضوء رفع الحدث الأصغر، والغسل من الجنابة أو من موجبات الغسل الأخرى رفع الحدث الأكبر. للحدث الأكبر يعني لرفع الحدث للطهارة من الحدث الأكبر نواقض، يعني إما حيض وإما جنابة، هذه نواقض للطهارة من الحدث الأكبر. الحدث الأصغر إذا رفع بالوضوء أي نعم له نواقض، ونواقض الوضوء ثمانية كما هو مقرر في كتب الفقه. فكما أن للوضوء، كما أن يعني لرفع الحدث للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى لها نواقض، فكذلك الطهارة طهارة العمر وهي الإسلام لها نواقض، ونواقضها الشرك بالله عز وجل، والشرك نجس وصاحبه نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكما يعني تنقض الطهارة الصغرى وتنقض الطهارة الكبرى، تنقض طهارة الإسلام، طهارة القلب بالإسلام بالشرك والعياذ بالله، أو بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابعة قول قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قرن هذا باستعاذته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقرن به قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إذا اتخذوها مساجد فقد جعلوها أو يعني توصلوا إلى الشرك بهذا اتخاذ. طبعا اتخاذ القبور مساجد لله عز وجل هو شرك أصغر، لكن قد يفضي إلى عبادة القبور، إلى عبادة المقبور نفسه، فهو شرك أكبر. والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال الأخرى ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار الشرك الأصغر، وقد يوزن بحسنة التوحيد فترجح به حسنة التوحيد فيدخل الجنة، لكن لا يدخلها بالمرتبة التي يدخلها من حقق التوحيد وخلصه من سوائب الشرك والبدع والمعاصي، ذاك يدخل في أعلى درجات الجنة. أما من يعني حوسب بالشرك الأصغر فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، ولكن ليس في المرتبة التي يدخلها من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه لا يستوي من دخل الجنة بعد الحساب بعد الموازنة. أي نعم. ومن دخل الجنة بغير حساب لا يستويان. لكن الشرك الأصغر يشترك مع الشرك الأكبر في أنه لا يغفر كما قلت، معنى أنه لا يغفر يحاسب به، يوزن بحسنة التوحيد. فإن رجح بحسنة التوحيد أدخل صاحبه النار حتى يتطهر فيخرج من النار بما معه من حسنة التوحيد حتى ولو كانت قليلة، مثقال ذرة من إيمان، لو كان مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار بعد التطهير. أي نعم. وإذا رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، ولكن نعم لا يدخلها كمن يدخلها بغير حساب ولا عذاب، لا يستويان. فالشرك الأصغر لا يغفر، وبينت معنى أنه لا يغفر أنه يحاسب به، لأن الله إذا غفر للعبد لا يحاسبه. ما دون الشرك من المعاصي الكبائر، ما دون الشرك والكفر إلى مشيئة الإن مات من غير توبة. أما المشرك إذا تاب فيتوب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قالها بإخلاص دخل الجنة، لأنه حين قالها بإخلاص مسحت جميع سيئاته السابقة حتى وإن كان فاسقا وإن كان كافرا. بدليل أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله عند موته نفعته. فمن قال لا أكان آخر كلامه لا إله إلا الله بحق فإنه يدخل الجنة. وقوله هذا بإخلاص يمسح ما سبق من الآثام، يمحو الله به ما سبق عليه من الآثام. إذن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، الشرك الأصغر والأكبر. أما ما دون الشرك يعني ودون الكفر من الكبائر، فإذا مات صاحبه على الكبيرة من غير توبة، فمنهج أهل السنة، مذهب أهل السنة في عقيدتهم أنه موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وفضل الله واسع. إن شاء الله عفى عنه فضلا وإذا عفى الله عنه لا يدخل هذه المعصية في الموازنة، خلاص عفى الله عنه ما يحاسبه فيها. إذا كان لك على شخص حق فعفوت لا تحاسبه به، خلاص انتهى. لكن الذي تحاسبه به وتقاصه به الشيء الذي لم تسامحه به. أي نعم. فالشرك الأصغر يدخل في الموازنة، يعني إن الله لا يغفره. أما ما دونه من المعاصي، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بدليل قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا. الحلف بالله كاذب يمين غموس من الكبائر، من السبع الموبقات. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، الحلف بغير الله شرك أصغر إذا لم يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة. أما إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. لكن هو أطلق بمسعود وقال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فهذا دليل على أن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم يرون أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر كبير طبعا، أكبر من الكبائر التي يعني تحت المشيئة. أي نعم. بدليل أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، ولكن ابن مسعود يرى أنها أهون. نعم رضي الله عنه، وهو الصحيح أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ولو كان صادقا. الخامسة أي الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. هذا صفة الصفة، يوصف الله عز وجل بأنه يغضب، وهي صفة فعل، يغضب ويرضى صفات الله عز وجل، إما أنها صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وإما أنها صفات ذاتية فعلية نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال وأفرادها فعلي، مثل الكلام، نوع الكلام لله عز وجل ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال، أما أفرادها كتكليمه موسى وتكلمه بالقرآن سبحانه وكتكليمه لعبده يوم القيامة، يعني مثل هذه أفراد حادثة والفعل حدث والزمن جزء منه، فأفرادها حادثة يعني أنها فعلية، فعلية من فعل الله عز وجل. هذا القسم الثاني، ذاتية فعلية. القسم الثالث تكون فعلية بمعنى أنها مقيدة بمشيئته، والفعلية إما أنها خبرية وإما أنها عقلية. فالخبرية مثل استوائه على العرش، لولا السمع ما علمنا هذه الصفة ولا عقلناها، لكن العقلية مثل ماذا؟ مثل مباينته لخلقه، فهذا يعرف بالعقل أن الخالق ليس هو يعني مختلط بالمخلوق، فيه فرق بين الخالق والمخلوق، وهو القاهر فوق عباده، فمباينته لخلقه صفة عقلية ليست سمعية. ما جاء في القرآن أنه مباين لخلقه، لكن أجمع المسلمون على ذلك. أي نعم، فهذه تمثيل للعقلية، ونعم للعقلية والسمعية، وتمثيل أيضا للفعلية. إذا قلنا فعلية يعني أنها مقيدة بمشيئته، يفعلها متى شاء، يغضب متى شاء، يغضب على من يستحق الغضب بمشيئته، ويرضى على من يستحق الرضا بمشيئته سبحانه وتعالى. استوى على العرش بمشيئته كيف شاء سبحانه وتعالى، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم، ولا يقاس استواؤه على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، ولا نزوله كنزول المخلوق، وهو يعني أنه يصير شيء فوقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظله حال نزوله، فهو أجهل من حمار أهله. نعم، لأن نزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وهذه من خصائص الله عز وجل، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. ولا يعقل مثل هذا إلا من ينزه الله عن التمثيل، أما من تلوث عقله بالتشبيه والتمثيل فهو لا يعقل مثل هذا. نعم، لا يخطر ببال إلا صفة المخلوق، يعني ما قدر الله حق قدره، ما أثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ولله المثل الأعلى، مع أن المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن الخيال وعن الذهن وعن البال، بل صفة الله أعظم من أن يحصرها خيال أو يحيط بها خيال أو يحصرها مثال سبحانه وتعالى. السادسة وهي من أهمها، صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. اللات أصبحت من أكبر الأوثان، وصفة عبادتها هي العكوف عندها، العكوف عند قبر اللات. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح وسمي اللات، لذا يحلفون باللات في الجاهلية، من قال واللات فليتصدق فليقل نعم نعم فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، لأن هذه من الأشياء التي تعلق يعني من رواسب الجاهلية في نفوس الحديث عهد بالإسلام، في نفس من كان حديث عهد بالإسلام. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر اللات، وذكر معنى التسمية، معنى التسمية أنه كان يلت السويق، سمي باللات لأنه كان يلت السويق للحاج. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، لأن هذا غلو فيها، الإسراج غلو فيها يصيرها أوثانا، فمن غلا فيها بهذه الصفة التي تكون ذريعة للشرك بها يستحق اللعنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه يقول: ما ذكر المصنف في البابين، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، قال: يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. ما يفعل عند القبور نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع وهو الله سبحانه وتعالى، وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها عموما ويدعو لأقاربه الموتى ومعارفه الموتى خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ، فهو يعبد الله بهذا المشروع وله أجر وله ثواب. أما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة للشرك، يعني شرك أصغر كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها، توسل إلى الله بأهلها، قل بجاه الولي الفلاني، بجاه صاحب هذا القبر، تقبل مني يا رب، أو اغفر لي، أو اشفني، أي نعم، بجاه سيدنا محمد، هذا كله توسل ممنوع، هذا كله توسل ممنوع ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. والصلاة عندها عند القبور وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، ولكنه وسيلة وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، إلى عبادتها من دون الله. والنوع الثاني شرك أكبر، كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، ولا فرق في هذا، يعني لا فرق بين الأصنام وبين هؤلاء المقبورين حتى وإن كانوا أولياء، فلا يعبد مع الله، لا يدعى مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون: نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، بس نريد أنهم يتوسطون لنا عند الله، كما يتوسط الوزراء عند الملوك أو الوجهة عند الملوك من المخلوقين من ملوك الأرض، يعني قاسوا الله على خلقه والعياذ بالله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإلا فالمشركين لا يقولون إن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تستقل بالفعل. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، أي نعم، من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين أو شفعاء متوسطين. قال: وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. الله المستعان. هو كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لكن كثير يعني ممن ينتمي إلى الإسلام ويدعي الإسلام لا يعرف هذا. يقول: أنا ما دام يعني أني توسطت بهم أنا أعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون، ولكن أريد أن يشفعوا لي عند الله يعني. فهذا لا شك أنه هو عين قول المشركين، هو تماما مذهب المشركين. نعم. فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فباقي أسئلة من أسئلة الليلة البارحة، لعلي أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للإجابة عنها. أي: ما حكم الذهاب إلى المشاوذين طلبا للعلاج؟ وهل يأثم الجاهل بهذا الحكم؟ الذهاب إلى المشاوذين لطلب العلاج، من ذهب إلى عراف لم تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن ذهب إلى عراف وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد الذهاب إلى هذا المبطل، إلى من يدعي معرفة الغيب وهو مشعوذ، أي نعم، مجرد الذهاب إليه، الذاهب إليه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه بدجله وبكذبه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد هو الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. أما هؤلاء فإنما هم عليه كذب، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم. يا الجاهل، يعني هل هو جاهل؟ هل يصدق بكونه جاهل؟ هذا أمر لا يصدق من ادعى جهله. يعني كونك تذهب إلى المخرف أو تذهب إلى المشعوذ وهو تعرف أنه مشعوذ أو مخرف، ويقول لك اذبح طلي أسود أو كذا أو إلى آخره، أو أنت مسحور وسحرك فيك، يعني هذا معروف بطلان ومعروف أنه، لكن النفوس الضعيفة تتعلق يعني بأوها من بيت العنكبوت. اجلس الشيخ عبد اللطيف، اجلسوا بس. طبعا الجهل لا يسلم يعني إلا بعد، لأنه الجاهل من أعرض عن الحق لا يعذر بجهله. من أعرض عن الحق، جاءه الحق، جاءته موعظة، قيل له لا تذهب إلى العراف فذهب إلى العراف وقال مالي ومال هؤلاء وهابية متشددين أو شيء من هذا الكلام، فهذا معرض لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. أو المفرط بما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم، تقول وش معنى أنك مسلم؟ والله ما أدري. تقول مسلم ولا تعرف معنى كونك مسلم؟ طبعا هذا مفرط، لا يتعلم ولا يريد أن يتعلم، هو ليس متعلما ليس ولا يريد أن يتعلم. تقول له تعال نتعلم مبادئ الإسلام، من ربك، ما دينك، من نبيك، يقول اتركنا من هذا، أن اليوم عصر التقدم والحضارة والرقي، أنا أريد حدثني عن الدولار وعن الريال وعن أي نعم هم. وإن لم يقل هذا بلسانه فلسان حاله يقول هذا، مشغول عن طلب العلم، مشغول عن تحقيق التوحيد. طبعا هذا أسميه معرض، لا يعذر بجهله. المعرض عن تعلم كيف يصلي تقول تعال نعلم كيف تصلي، صل مثل ما يصلون في المسجد النبوي، صل يعني هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هو يمكن ما عمره كله ما جاء المسجد، معرض، فهذا لا يعذر بجهله. أي نعم، لا يعذر بجهل لأنه مفرط أو معرض. إما المعرض هو الذي يرد الهدى ويعرض عنه، والمفرط هو الذي يعني يفرط في تعلم ما لا يسعه جهله، دينه، صلاته، طهارته، صيامه، هذا لا يسع المسلم أن يجهله، ليجب عليه أن يتعلم ولا يفرط في تعلمه. فإذا يعني قبول أنه جاهل على الإطلاق أو غير جاهل، هذا لابد من التفصيل. الجهل جهلان، جهل جهل المفرط والمعرض لا يعذر صاحبه به، أما من استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الصواب فهذا له أجر على اجتهاده ويغفر له خطأه، هذا هو الوحيد الذي يعذر بالجهل. من استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن الحقيقة ولم يصل إليها هذا يعذر بجهله، هذا الوحيد الذي يعذر بالجهل. أما من لم يبذل جهده، معرض أو مفرط، جاءته الموعظة، أي نعم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، جاءته موعظة من ربه فلم ينتهي، هذا معرض. أو فرط فيما لا يسعه جهله، أمر لا يسعه جهله، يعني يقول أنا مسلم لا يعرف معنى كلمة مسلم، يقول لا إله إلا الله لا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله، لكنه يعرف معنى شهادة الزور، هو يشهد شهادة زور في حق دينه، لكنه نعم يعرف شهادة الزور في حق دنياه. لو أن رجلا يعني شهد له بأرض لم يراها عرف أنه شهادة زور، أي نعم، لكن هو يشهد لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فإذا شهادته شهادة زور، لا بد من العلم بها، أن يقولها عن يقين، اليقين يعني ضد الشك والتردد، ويقولها بصدق ضد الكذب، ويقولها بإخلاص ضد الرياء وضد الشرك، ويقولها بانقياد ضد الإباء والكبر، ويقولها بقبول يعني يقبل مقتضاها ضد الرد، ضد رد مقتضاها ورد الشريعة، ويقولها بحب لها وحب لأهلها وهو ضد البغض، الولاء والبراء، لا بد من توفر الشروط بهذه الشهادة. الله المستعان. هذا أخونا يعني جزاه الله خير على كل حال، حدثنا عن بعض مواقفك مع الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه شيخنا، لكن يعني نحن نتحدث في التوحيد، ما أدري يعني وش الفائدة عن مواقفها، وكلها مواقف لله الحمد حميدة، لكن من يعني أهمها مما يحضرني الآن أنني جئت إليه رحمه الله، مللت من الدراسة وكنت أريد أن يفسح لي أو يفتيني فتوى بأن لا أواصل، يعني هذا في قرارة نفسي، فقلت له يا شيخ أنا أريد أن أنصرف إلى طلب العلم على المشايخ ولا أريد الدراسة النظامية، فلم يوافقني وشدد يعني في نصيحتي بأن أواصل، فقلت له يا شيخ أنت والشيخ ابن حميد ما معكم ولا شهادة ابتدائي وبلغتم ما بلغتم والله سبحانه وتعالى الدنيا شهدت لكم، قال زماننا غير زمانكم، هذه من أطرف المواقف التي نفعني الله بها رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته وأشياء. على كل حال ما أريد أن أطيل بها لأنه الحمد لله ما المقصود في إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ واضح المقصود، المنبر هذا هو مشاهد عندك، والبيت هو بيته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ما بينهما روضة من رياض الجنة، يعني أن الأجر مضاعف، أجر العمل فيها يعني مضاعف عن غيره إذا لم يكن هناك أدية. أما الفريضة فالأفضل الصف الأول، الأفضل الصف الأول وميامن الصف، اللهم صل وسلم على رسوله، يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة، أو العمل الذي يوصل يدخل الله به الجنة. رجل طلق زوجته ولديها طفل لا يصرف عليه إلا مبلغ ضئيل لا يذكر، وهي تحمل الأعباء، تحت حمل الأعباء وحدها، فما جزاء ذلك الأب؟ على كل حال هذا مقصر، يعني كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن ابنه هذا، لكن يمكن أن ترفع القضية أو ترفع القضية إلى القاضي فيقرر لي يعني لهذا الطفل حقه، أي نعم، بحسب قدرة هذا الأب. يقول بعض الأشخاص إذا أراد أن يتذكر شيئا نسي يقول اللهم صلي على رسول الله، اللهم صلي على رسول الله. نعم، من اشتغل بالصلاة على رسول الله كفاه الله همه، فإذا كان ما همه الذي نسي نعم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يذكر. لكن الوارد في القرآن واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فالمشروع أن تقول لا إله إلا الله، أن تذكر الله عز وجل إذا نسيت الشيء. دعا بعضهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، فهل هذا جائز؟ الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا خبر حق، والله كفاك إياهم، ما في داعي إنك نعم نقول اللهم نعم انصرنا على من ظلمنا، أو انصر إخواننا على الظالمين. نعم، اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا. إذا كان هناك قبور عليها بناء فهل يجوز لي تكسيرها وتسويتها علما أنها ليست مزار؟ إيش؟ ما أدري وش اللي بعد الكلمة هذه، أو إيه ليست مزار، أو ما أدري وش اللي بعد الكلام، فهل يجوز لي تكسيرها؟ إذا كنت نعم تقدر ولا يترتب على فعلك منكر ولا يترتب على فعلك فتنة، نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا مشروط، التغيير مشروط بأن لا يغير المنكر بمنكر، لا يغير المنكر ويعني يعقبه فتنة أو فهذا نعم. يقول قوله الله ورسوله أعلم، هل يدخل ذلك في الشرك اللفظي بقوله ورسوله أعلم؟ الله ورسوله أعلم تقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ما يقال إلا الله أعلم، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما يقال، لأن إذا كانت المسألة في مسألة الشرع أو في مسألة التشريع، أي نعم، وفي مسألة لا يعني لا يعرف المسؤول عنها جوابها، مثل جواب معاذ الله ورسوله أعلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم، رد العلم إلى عالمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن بعد وفاته لا يقال ذلك، يقال الله أعلم، يقال الله أعلم. أي نعم، إذا كان الذي يقول هذا القول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يعلم كما كان في حياته الدنيا، فهذا خطأ وهذا جهل. أي نعم، وهذا جهل ينبغي أن ينصح، ولكن ما أظن أنها تبلغ يعني حد الشرك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مالك بن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذاك أنس بن مالك الصحابي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك. أما مالك بن أنس هو إمام أهل دار أهل الهجرة، واحد الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك بعده في الزمن، والشافعي وأحمد. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأحمد أئمة أهل الحديث، أئمة السنة يعني في الحديث. وأبو حنيفة إمام من أئمة السنة، أي نعم، لا شك أنه من أئمة السنة، لكن ليس من أهل الحديث المكثرين للحديث، إنما إمام من أئمة الرأي السني، وهو من أهل السنة، أي نعم، وهو من الأئمة الأربعة لا شك، الإمام أبو حنيفة. وأذكر برسالة كنت مشرفا عليها، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، للشيخ رحمه الله الشمس نعم، يسمي شمس الدين الأفغاني، أي نعم، هذا كتب رسالة بمجلدين، المطبوع منها فيه زيادات ما يعني لم يجز عليها، لكن الأساس هو المخطوط الموجود في الجامعة الإسلامية، وأبدع الحقيقة أنه يعني أجاد وأفاد في أصل هذه الرسالة رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، هذا صاحبنا دائما يقول إيش النجاسة في الثياب التي يمنع الصلاة، ما هو مقداره؟ أي نجاسة يا أخي، المأمور به الطهارة في البدن والبقعة واللباس والثياب. ويعني يريد أن نقول يسير النجاسة معفو عنه، لكن هذا الشيء يعني إذا كان يسيرا كيسير الدم أو نحوه، هل نثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ أما أن المقصود سرعة الجزاء للعبد، سرعة يعني إذا أولناها بسرعة الجزاء للعبد فقد أولنا الصفة، لأنها هي صفة فعل على سبيل المقابلة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهي على سبيل المقابلة، لا يجوز أن نقول نشتق منها اسم مطلق ونقول المهرول، الله المهرول، لا، ولكن من أتاه يمشي أتاه هرولة سبحانه وتعالى، فهو من صفات الفعل، الله أعلم كيف هذا الفعل، هو يفعل هذا لكن كيف، ليس كمثله شيء في صفاته كلها، صفات الذات وصفات الفعل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. صبر يا عبد، هل يجوز زيارة البلدان التي فيها قبور تعبد من دون الله، علما بأن هذه البلدان تنتسب للإسلام، وهل يمكن إيش أن نقول عليها بأنها من البلدان الإسلامية؟ على كل حال، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. البلدان الذي يعني فيها قبور تعبد من دون الله عز وجل لا تخلو من أن يكون فيها يعني من المسلمين الخلص، أي نعم. فمسألة الزيارة على سبيل يعني على سبيل العلم وعلى سبيل اكتساب العلم وعلى سبيل يعني التزود من أو الاعتبار بآيات الله عز وجل ليس فيها شيء، لكن لا تؤيدهم على بدعهم. اللهم صل وسلم. السؤال سألني صاحبه شفويا، نعم، أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول بعد الوفاة شخص يقوم الأهل بعد العزاء 3 أيام بختمة القرآن، هل يجوز؟ هذا بدعة، لا يجوز، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الدعاء للميت عند قبره خاصية بالقبول؟ لا، لكن مشروع أنك إذا زرت الميت أن تدعو له بالرحمة والمغفرة، لأن هذا مشروع. أي نعم، ما هو لأن يعني القبر له تأثير في إجابة الدعاء، مع إذا كان يعتقد أن المقبور أو القبر له تأثير في إجابة الدعاء فهذا نسأل الله العفو والعافية تعلق بغير الله عز وجل. وهل الأموات يسمعون من يسلم عليهم؟ نعم يسمعون، ولكن لا يسمعون، يسمعون مجرد سماع ولا يسمعون سماع استجابة إجابة. إيه نعم، ولا يسمعون سماع إجابة. وقد ورد في هذا أن يعني من جاء إلى قبر يعني أحد يعرفه فسلم عليه فإنه يرد عليه السلام لكن لا يسمع ويعرف من يزوره. ما حكم كتابة عبارة لا تنسوا دعاء المقابر على سور المقبرة؟ فيه تذكير لمن ينسى. أي نعم، ربما الواحد يمر المقبرة وهو ناسي فلعلها تذكره. ما حكم الصلاة في مصلى داخل المقبرة مع خشية خروج وقت الصلاة وعدم تمكن الخروج من المقبرة للصلاة خارجها؟ يا أخي لا تضيق واسع، الله يهديك، هذه سؤال افتراضي، سؤال افتراضي، ولو سأل صاحب السؤال هل وقع لك هذا يظن ما وقع له، بس يعني مثل أسئلة بعض يعني الناس أصحاب الأخيلة الواسعة، من صلى وعلى ظهره قربة وفساء فهل تصح صلاته؟ لا حق، أسئلة افتراضية ما لا معنى. الله المستعان، اتقوا الله ما استطعتم. الصلاة لا تسقط على المسلم بحال، يصلي على حاله في الطائرة في إذا أدركته الصلاة ولم يجد مساغ فيصلي على حاله. شخص لديه حروق في قدميه ويريد أن يعتمر، هل يجوز تغطية قدميه في الإحرام لأن الحروق بلغة؟ نعم يجوز أن يغطي قدميه في الإحرام ولا شيء عليه. بسم الله، هذا ما مر ما بين بيتي ومنبري، مر سؤال وجبت عليه في هذا الدرس. وأيضا السؤال الذي بعده، فالأفضل الصلاة خلف الإمام في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة صلاة الفريضة؟ نعم، نفس السؤال، حكم الإسبال في الصلاة وغيرها؟ ما أسفل القدمين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. وقد ابتلينا بالإسبال كثير، يعني ممن يأتي ومظهره طيب وكذا ولكنه مسبل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المسبل هذا من الذين يخشى أن لا تقبل صلاتهم. ما حكم حلق اللحية في الإسلام؟ يحرم، يحرم حلق اللحية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، وأعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب. وبعض الناس يأتي بالعكس والعياذ بالله. هل يجوز لبس البنطال في الصلاة وخارج الصلاة إذا كان البنطال يصف الأعضاء حتى إذا